ثم اذكروا ما جرى من قلم مبشري في ذكر هذا الظهور وما ارتكبه أولو الطغيان في أيامه ألا إنهم من الأخسرين قال إن أدركتم ما نظهره أنتم من فضل الله تسألون ليمن عليكم باستوائه على سرائركم فإن ذلك عز ممتنع منيع إن يشرب كأس ماء عندكم أعظم من أن تشربن كل نفس ماء وجوده بل كل شيء أن يا عبادي تدركون